شركة نغم ميديا للإنتاج والتوزيع الفني تقدم. من أول نظرة أنا حبيتك وطلبتك أنا على طول، جننتيني دوختيني ده جمالك مش معقول. من أول نظرة أنا حبيتك وطلبتك أنا على طول، جننتيني دوختيني ده جمالك مش معقول. تمنيتك وعشقتك وهويت وبقول للناس والله انا حبيت، وبيتنا هيبقاك فالبيت اتحل انت وانا. تمنيتك وعشقتك وهويت وبقول للناس انا حبيت، وبيتنا هيبقاك فالبيت اتحل انت وانا. اول نظرة انا حبيتك وطلبتك انا على طول، ده جمالك مش معقول. من اول نظرة انا حبيتك نغم ميديا. خدي قلبي واسمعي دقاته في الثانية 3 مليون، دقة مع دقة بحياته بتقول أنا فيكي مجنون. خدي قلبي واسمعي دقاته في الثانية 3 مليون، دقة مع دقة بحياته بتقول أنا فيكي مجنون. ما خلاص على طول هفضل جنبك، تبقي في قلبي وهبقى في قلبك، ويا رب حياتي تبقى بقربك مليانة بالهنا. ما خلاص عطول تبقي في قلبي وأبقى في قلبك، ويا رب حياتي تبقى بقربك مليانة بالهنا.